السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، فيعطي وصايا عامة صالحة لكل الأفراد وصالحة أيضاً لأعمار الناس وصالحة لكل زمان ولكل مكان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم، يعني أتاه الله عز وجل من البلاغة والفصاحة والبيان ما يعبر به عن معان كثيرة بألفاظ قليلة يسيرة. وهذا من الإعجاز لكلامه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضاً لحاجة أمته، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أطول الأمم زمناً ووقاءً في الأرض، وكذلك أيضاً من أكثرهم عدداً. وإذا كانوا كذلك فإن الخطاب للأكثر يختلف عن الخطاب للواحد والاثنين والثلاثة أو الجماعة القليلة. وفي هذه الليلة المباركة نتكلم على شيء من ألفاظه وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، من المعاني العظيمة والإعجاز الكبير في ألفاظه في توجيهه وأمره للناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمراد بالقوة والمراد بالضعف والمراد بالحب، هذه تحتاج إلى وقفات نقف فيها معكم ليعلم الإنسان ما معنى القوة المرادة في هذا الحديث، وما هي المحبة التي يصل بها الإنسان إلى الله عز وجل إذا كان قوياً. وهل المراد بالقوة هي القوة البدنية؟ والقوة البدنية في غالبها أنها لا تكون مكتسبة، وإنما يخلق الإنسان طويلاً وعريضاً، ومن الناس من يولد هزيلاً ضعيفاً ضعيف البنية، وهذا لا قدرة له بتكوينه. فما المراد بالقوة وما المراد بالضعف وما المراد بترقي الإنسان بالمحبة إلى الله جل وعلا؟ أنه كلما كان قويا فإنه أقرب إلى الله عز وجل من جهة المحبة والرضا والدنو إليه سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ذكر هنا المؤمن وما ذكر الكافر وما ذكر أيضا الفاجر، وإنما ذكر المؤمن القوي. إذن لا بد أن يجتمع في الإنسان شيئاً حتى يتحقق فيه هذا الحديث: أولها أن يكون مؤمناً، ثانيها أن يكون قوياً. الإيمان لا بد من وجوده حتى يرقى الإنسان إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضاً فإن القوة وحدها من غير إيمان فإنها تعطي الإنسان جلادة في الفاجر، جلادة في الباطل كحال الفاجر وصاحب البغي، فيقوم بالظلم والبهتان كحال كثير من الظلمة والطغاة والجبابرة الذين يقومون بظلم الناس. أتاهم الله عز وجل قوة وعزيمة وجرأة على الباطل، فأخذوا يظلمون ولا يجدون في قلبهم حسرة ولا ألما ولا ندما، فيقوم بالقتل ويقوم بالضرب ويقوم بانتهاك الأعراض ويقوم بسلب الأموال، والناس يتباينون في ذلك، يختلفون في هذا بحسب قوة الإيمان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حينما ذكر الإيمان والقوة إشارة إلى أن القوة بلا إيمان ليست محمودة، لأنها ستكون في الباطل، وإذا كانت في الباطل سيظلم الإنسان ويبغي على غيره، ويقوم أيضا بالانتصار لنفسه وتقديم حظوظه على حق الله عز وجل، أو تقديم حظوظه على حظوظ الناس. وإنما ذكر الإيمان، الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان في عبادته صاحب قول وصاحب عمل وصاحب اعتقاد، فتجتمع فيه فتجتمع فيه هذه الأشياء. فإذا اجتمعت في الإنسان وتحققت فيه، وكلما زاد الإنسان عملا وطاعة ازداد في ذلك إيمانا. ولهذا نقول ثمة تلازم في هاتين الكفتين، وهي كفة الإيمان وكفة القوة. ثمة تلازم، من الناس من هو مؤمن ولكنه في ذات الوقت لديه ضعف، تجد من الناس من هو متعبد لله سبحانه وتعالى وكثير التهليل والتسبيح والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، ولكنه من جهة الحق ضعيف. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما جاء في الأثر عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. وجاء في رواية عنه: وعجز المؤمن. يعني جلد الفاجر، رجل فاجر ولكنه قوي، قوي من جهة ثبات القلب ورباطة الجأش والعمل بما يعتقده ولو كان باطلا، فإن هذا من أعظم الشرور في الأرض، من أعظم الشرور في الأرض، لأن الله عز وجل آتاه فجورا وآتاه ثقة بهذا الفجور. وفي المقابل يوجد كافر ويوجد فاجر لكنه أيضا ضعيف الإرادة، ضعيف الإرادة، يعني أنه لا يجسر على العمل بظلمه والعمل بفجوره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذين الركنين حتى يبين مراتب الفلاح ومراتب النجاح والترقي وكذلك النصرة للأمة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التفاوت بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف ذكر في كل خير، لماذا؟ جبرا لخاطر المؤمن الضعيف. لماذا؟ لأنه من الناس من جبل على الضعف والهوان، ومن الناس من غلب على أمره فلم يستطع انتصارا لنفسه ولا انتصارا لغيره، فلا يستحق حينئذ الذم المطلق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل خير، وعلى الإنسان أن يعلم أنه ما دام على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه صدق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعمل بما صدق، فإنه حينئذ يكون على خير، ولو كان الخير في ذلك يسيرا. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح المؤمن القوي الذي جمع الإيمان والقوة، لا بد أن نسأل أنفسنا كيف يتقوى الإنسان، كيف يتقوى الإنسان من جهة قوته في ذاته، فكيف يرفع نسبة الإيمان عنده حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل محبة، وكيف أيضا يتخلص من الضعف الذي يعتري الإنسان ثم ينزل في أبواب أو دائرة الخيرية مراتب متعددة حتى يصل الإنسان ربما إلى الحضيض أو درجة الصفر، أو ربما يكون الإنسان في الدرك الأسفل من مراتب المعرفة وكذلك أيضا العمل وكذلك القول. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما قرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمره فإنه يزداد في ذلك إيمانه. ويلزم من ذلك غالبا أن الإنسان إذا ازداد إيمانا ازداد ثقة بالحق الموجود عنده، حينئذ يدعو إليه ويكون قويا. ولهذا تجد بعض الناس صاحب الإيمان ولكنه إيمان ضعيف، عنده قناعة لكن لا يستطيع أن يطرحها عند الناس، ويخجل منها مثلا في بعض المجتمعات أو في بعض البيئات، ولا يستطيع أن يخرج قوله عند فلان أو عند فلان، وهو من الحق الذي دل الله عز وجل وأرشد إليه. هذا مؤمن ولكن إيمانه ضعيف، هذا إيمانه ضعيف. ولهذا نقول ثمة تلازم بين قوة الإيمان وقوة العزيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فيزداد الإنسان قوة في إيمانه وبالعبادة والتعرف على الله سبحانه وتعالى، فكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد في ذلك قربا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي المراتب التي إذا فعلها الإنسان ازداد في ذلك إيمانا؟ لا بد أن نعلم أن ثمة نوعين من أمور المعرفة وكذلك أيضا العمل والقول، إذا عمل بها الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يقربه إليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64، وجاء في رواية 74 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. المؤمن من تحقق فيه أعلاها ثم يزداد في مرتبة الإيمان حتى يكمل في ذلك أدنى. ولهذا المؤمن كيف يدخل الإيمان؟ يدخل بأعلى الإيمان أو من أدنى الإيمان؟ يدخل بأعلى الإيمان، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما بالنسبة لبدء الإنسان للإيمان بأدناها فإنه لا يجعله من أهل الإيمان. لماذا؟ لأنه لم ينطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة أعلاها، يعني كأنها مصطفى على مراتب، مصطفى على مراتب، بينها علو وبينها دنو، بينها علو وفيها علو وفيها دنو. أعلاها لا إله إلا الله، يعني من أراد أن يبدأ بالإيمان فعليه بأعلاها وهو البوابة، ومن دخل الإيمان من أدناه فإنه لا يتحقق فيه الإيمان. ومعنى هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الذي يميط الأذى عن الطريق وهو لا ينطق الشهادتين ولا يدل على ذلك شيء من أقواله ولا من أفعاله، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه لم يدخل الإيمان من بابه، لم يدخل الإيمان من بابه، وباب الإيمان لا إله إلا الله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا بوابة الإيمان وبوابة الإسلام. لهذا الذي يريد أن يدعو الناس بالفضائل بالترغيب بالآداب مجردة هكذا، هذا يبدأ بهم في الأدنى، يبدأ بهم في الأدنى. نعم هذه أشياء تقرب الإنسان وتحببه إلى الإسلام، ولكن لا تدخله إليه، تقربه من الباب نعم، لكن لا تدخله الباب ولا تدخله دائرة الإسلام ولا حما. وبهذا نعلم أن ما يفعله مثلا بعض الناس من أعمال البر، من إماطة الأذى عن الطريق، من إحسان إلى الجار، من إكرام الضيف، من صلة الأرحام، من بر الوالدين، هذه من شعب الإيمان، لكنها لا تدخل الإنسان الباب، لا تدخل الإنسان باب الإيمان وهو أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا أراد الإنسان الازدياد في باب الإيمان فعليه أن يبدأ بأعلى الإيمان ثم يتدرج في شعبه، التدرج في شعب الإيمان يعني الإنسان يستكثر منها، كل ما بلغه شيء من الطاعات جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما بلغه حديث عليه أن يعمل به. لماذا؟ حتى يجمع شعب الإيمان. لدينا ألفاظ يقال الاستقامة، فلان مستقيم، فلان صالح، فلان متدين، وغير أو فلان ملتزم أو غير ذلك من العبارات. ما معنى هذه العبارة إذا أردنا أن نفسرها بميزان الشرع؟ بميزان الشرع أن الإنسان إذا بدأ بأعلى الإيمان بأعلى الشعب وأخذ بعدها أكثر الشعب فهو مستقيم كلما استكثر من ذلك. إذن الإيمان شعب متعددة. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله صنفوا في شعب الإيمان مصنفات عديدة، صنف في ذلك البيهقي عليه رحمة الله وهو أيضا في كتابه هذا، وهذب كتابا آخر لمتقدم في أبواب شعب الإيمان، صنف في ذلك مجلدات كثيرة جدا في أبواب شعب الإيمان، يعني ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الحث والحظ عليه من العمل. الإنسان إذا بلغه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور العبادة، من أمور الأقوال، عليه أن يبادر بالعمل به. لماذا؟ هذا فيه جملة من الثمار، منها أن الإنسان يزداد في ذلك إيمانا، منها أيضا أن الإنسان يزداد في ذلك حبا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن لازم الحب الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني البرهان على محبة الله وعلى رسول الله هو أن تتبع الله في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله جل في علاه. ولهذا علامة الحب الحقيقي هو الاتباع. الإنسان يقول إني أحب والدي وأقدر والدي وأبر والدي، لكن إذا أمره الأب لا يأتمر، وإذا نهاه الأب لا ينتهي، هل هذا يحب والديه أو عقبهما؟ عقبهما. إذن قوله بمحبة والديه ادعاء أو ليس ادعاء؟ ليس هذا الدعاء وليس من الحق في شيء، وإنما هو يدعي، لأن علامة البر والمحبة للوالدين أن يكون الإنسان عاملا بما يحب في قلبه. ولهذا بعض الناس يقول حينما يؤمر بخير ويؤمر بعمل أو غير ذلك، لماذا لا تصلي، لماذا لا تفعل شيء من أعمال البر، أنت مسلم بالاسم، يقول الإيمان ها هنا، هل يصح هذا منه؟ لا يصح هذا منه. هل للابن أن إذا قال له أبوه لماذا لا تبر الوالدين يقول البر ها هنا؟ لا يمكن أن يكون هذا، لأنه إذا كان التقدير في القلب لابد أن يكون ذلك فيه، لابد أن يكون في عمل الجوارح، لابد أن يكون في عمل الجوارح. ولهذا يقول العلماء من السلف والخلف من أهل الحق والاتباع أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذا أردت أن تعرف أن الإنسان على إيمان صحيح فانظر إلى قوله وانظر إلى عمله، فإن هذا برهان على باطنه، والبواطن في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الشعب التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن منها شعب قولية وشعب عملية وشعب اعتقادية ومتنوعة، ومنها شعب يومية يفعلها الإنسان ومنها حوله. لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف ماذا أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال، على ماذا دل ذلك من النصوص في الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس استقامة، أكثر الناس تدينا، هم الذين يأخذون شعب الإيمان ويستكثرون منها. أكثر الناس أخذا هو أقرب للاستقامة. الاستقامة والتدين ليس شعبة واحدة، ليس إعفاء اللحى كاف في استحقاق التدين أو الاستقامة، ليس أيضا الصلاة وحدها كافية في الاستقامة والتدين أو غير ذلك. ينظر إلى الجوانب الأخرى، الزكاة، هل تصوم رمضان؟ ربما تصلي ولكن لا تصوم، ربما تكون تؤدي الصلوات الخمس لكنك عاق لوالديك، تسب الوالد وتسب الأم أو غير ذلك وأنت تؤدي الصلاة، وهذا يوجد في الناس، هذا لا يمكن أن يكون مستقيما. لماذا؟ لأنه ترك شعبة عريضة من شعب الإيمان. لهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يعرف شعب الإيمان الذي يستحق بها التدين والاستقامة والقرب من الله، أن يبدأ بأعلى شعب الإيمان ثم ينزل إلى أدناها واحدة واحدة. ثم أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن من تسويل إبليس على بعض الصالحين متعبدين على أهل الإسلام عموما أن يدخل عليهم بالمفضولات من مراتب الإيمان وشعبه حتى يشغله عن الفاضلات المهمات العظيمة، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن هي على مراتب كحال الأرفف، يبدأ بهذه ثم ينزل في هذه ثم ينزل في هذه. بعض الناس لديه حب العمل وحب الطاعة ويحب العمل، لكن لا يحب المشقة أو لا يحب الكلفة، أو يجد الشيطان في قلب هذا الطائع وهذا المقبل على الله سبحانه وتعالى فيه اندفاع، يذهب ويشغله بمرتبة دنيا حتى يشبع في ذلك نهمه، حتى يشبع في هذا النهم. لماذا؟ لأن هذا مقبل على الله سبحانه وتعالى، فإلى ماذا يوجهه؟ يوجهه إلى المفضول أو يوجهه إلى الفاضل؟ يوجهه إلى المفضول، لأن الشيطان ليس ربا يحجب الإنسان ويستطيع أن يصده ويصد عن أبواب الخير، ولا يستطيع، لكنه يسايسك ويدافعك ويحاول أن يصدك هنا، وأنت تغالبه بإرادتك وعزيمتك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد منك قوة قال هذا من أمور الخير، ثم أشغلك في دائرة ضيقة تفرغ فيها طاقتك وعزيمتك في الإقبال على الخير. لماذا؟ لأنه لا يريد بك أن ترتفع إلى المراتب العليا في مراتب الإيمان. لهذا الإنسان يزداد إيمانا بأخذه لشعب الإيمان والاستكثار منها. ونقول من الوصية للمسلم أنه إذا أراد أن يكون من أهل الاتباع والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من ماذا؟ أن يكثر من الطاعات. والطاعات إما أن يكثر من نوع واحد جاء عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة، الصدقة، التسبيح، التهليل، التحميد، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار وغير ذلك من المكارم والفضائل التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أن لا يبلغك شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، احرص عليه قدر وسعك ولو كان مرة واحدة، ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله ما بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل شيء إلا فعلوه ولو كان شيئا يسيرا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يظهروا المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لأنفسهم ولو كان الإنسان وحده، لأن هذا يظهر الاتباع والاقتداء برسول الله. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما من شيء سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في حديث إلا فعلته، حتى إني بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهبت إلى حجام فحجمني وأعطيته دينارا. يعني أنه يريد أن يقتدي حتى بأشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ربما لا يظهر منها التعبد المحض، لا يظهر منها التعبد المحض كعال الصلاة وكذلك الصيام وغير ذلك. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة والاتباع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما بعض الناس يغفل عن أعمال صالحة هو يمر عليها لكنه لا ينتبه لها، وهي يسيرة لو انتبه لها هي في مسيره وطريقه. خروج الإنسان من منزله يحتاج إلى أن يقول حروفا يسيرة، هو خارج دخول الإنسان إلى مسجده كم يدخل المسجد ويخرج منه في اليوم والليلة؟ هل حرصت على لحظة يسيرة؟ بدلا من أن تقدم اليسرى في الدخول قدم اليمنى، بدلا من أن تقدم اليمنى في الخروج أن تقدم اليسرى، غير ذلك من الأمور ولو كانت طاعات يسيرة على الإنسان أن يستحضرها في ذاته. لماذا؟ هو يفعل الخطوة هي جاءتت منه ستأتي منه، وهذه الخطوة بدلا من أن تأتي عفوية هكذا على الإنسان أن يستحضرها حتى يكون من أهل الاتباع والعمل. الإنسان يتناول طعاما أن يستحضر أن التناول الطعام أن يكون بيمينه، الأخذ والعطاء أن يكون باليمين، الاستحضار يجري الاتباع في جسده في روحه وحتى في الأشياء والدقائق اليسيرة. هذا من جهة الحقيقة أكثر الناس اتباعا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أقواهم إيمانا، وهو أقواهم إيمانا. لماذا؟ لأنه استفرغ ومر على شعب الإيمان حتى وصل إلى آخرها، حتى وصل إلى آخرها. ولهذا جاء عن بعض السلف ويروى عن عبد الله بن عمر أنه ربما خرج إلى السوق ليسلم على الناس فقط، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن الناس يجلسون في الدكاكين ويجلسون في كذا، لأن الإنسان من الناس من يكون مثلا قليل الخلطة للناس في بيته، يذهب من بيته إلى مسجده ثم يرجع إلى زوجه وولده، فيبقى لديه مثلا من شعب الإيمان مثلا بالسلام ونحو ذلك يريد أن يخرجها، فيمر على أناس ويسلم عليهم ثم يرجع إلى داره. إذا شعب الإيمان تحتاج إلى إحياء وإلا ماتت في القلب، والإيمان يتوقد في القلب بمقدار الطاعة التي تخرج من الإنسان بمقدار استحضاره. لهذا كثير من الناس يفعل أفعال لو استحضرها في ذهنه أجر عليها وهو فعلها عفويا وبدرت منه. لهذا نقول لابد من استحضار القلب حال العمل، استحضار القلب الإنسان في مسيره في ذهابه إلى بيته بالإتيان إلى الطعام كسب الرزق ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أشياء كثيرة يفعلها الإنسان عادة لو نواها لاحتسبها وأجر عليها، ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقول: إني لا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب قومتي. يعني كما الإنسان يحتسب القيام وهو مستحضر الذهن يحتسب ويقول: استعنا بالله، توكلنا على الله، أريد أن أذهب إلى العمل أو أذهب إلى الكود، أريد أن أكسب كذا، وهذا ينويه بقلبه فيتكسب من ذلك خيرا وينوي ويؤجر عليه. هذا عمله في الحياة، يرى أنه واجب وتكليف عليه حياته وهو يعمل به، لكن الاستحضار لم يستحضر مثل هذا الأمر. تجد من الناس في وظائف يعمل وظيفة يمر عليه 20-30-40 سنة، أخذ هذه الوظيفة على أنها روتين حياة ولكنه ما قلبها عبادة، هذا ذهب عمره حسرة، هذا ذهب عمره حسرة دنيوي، ولكن لو قلب هنية لأجر على كل خطوة وأجر على كل لقمة يطعمها أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، في امرأته يؤجر عليه. الإنسان يأتي بكيس طعام، يأتي بشيء من المتاع إلى أهله وذريته، يقوم بالإتيان بها، نعم يستمتع بطعام أولاده بابتسامتهم بشبعهم بسترهم بإدخال السرور عليهم، يوجد متعة فطرية، لكن ينبغي أيضا أن نستحضر من ذلك جانب التعبد في هذا والاتباع حتى يجمع من ذلك الإيمان. ولهذا أقوى الناس إيمانا الذي يستحضر بقلبه أعماله التي يفعلها. لهذا تجد كثير من الناس هو أصحاب خير، تجد من الكفار سواء كانوا من الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله، أو تجد من الوثنيين من البوذيين أو غيرهم، أو تجد من اليهود والنصارى من لديه بر كثير في الناس ولديه صدقة، أو ربما يوقف ملايين مملينة ويفعل ويكفل الأيتام ويرعى دور رعاية للمرضى ومرضى السرطان والإيدز، ويضع جمعيات ويغيث الملهوفين والمنكوبين، لكن هذه رغبة ينظر إليها على أنها أحاسيس إنسانية فقط. وهذا لهذا نقول هذه الشعبة الموجودة في ذاك قد توجد، لكن بمقدار التعاملات في مسلم، فيقوم مثلا بالإحسان، يقوم بالإحسان على ولده، الإحسان على جاره أو نحو ذلك، لكنه لا يستحضر من ذلك التعبد والنية الصادقة. فالنية الصادقة في ذلك هي التي تقلب العادات إلى عبادات، تقلبها إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان. وهذا أيضا من المكاسب التي يقوى بها الإنسان من جهة إيمانه. فعلى هذا الواجب على الإنسان أن يتفقه بشعب الإيمان. ما هي شعب الإيمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ماذا؟ أرشد إلى ماذا؟ وما هي الأمور التي أرشد إليها؟ لهذا الناس الإنسان بمقدار جهله بالعبادات، بالتوجيهات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بمقدار جهله يكون لديه التضاد والتعارض، ويشبع قلبه بعاطفة لا تغني عنه من الله عز وجل شيئا. كثير من الناس يفعلون بر في الدنيا، لكن يوم القيامة تكون هباء منثورا لأسباب، منها أنه يفعل هذه الأشياء ليست لله، يفعل هذه الأشياء ليست لله، ومنها أيضا أنه يفعل أشياء وهو ليس من أهل الإسلام وليس من أهل الإيمان. لهذا الله عز وجل في حسنات المشركين وحسنات الكفار التي يفعلونها في الدنيا يعجل الله عز وجل لهم حسنات في الدنيا، يعجل الله عز وجل لهم حسنات في الدنيا. كذلك أيضا من الناس من يفعل من أمور البر يريد الحمد ويريد الذكر الحسن لا تنفعه. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ابن جدعان، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حاتم الطائي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد شيئا فوجده. لما ذكرت ابنة حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرئ الضيف ويعين المحتاج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أباك أراد شيئا فوجده، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو يفضي إلى الله لا يفضي إلى الناس، إذا كان يفضي إلى الناس هم يكافئونه، أما الله سبحانه وتعالى هو ما سأل الله ولا يؤمن بالله عز وجل وهو مشرك. وعلى هذا إذا وجه شيئا لرغبة فإذا تصدر منه ويجازيه من قصده في ذلك. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول كما جاء في الصحيح في الحديث أبي هريرة في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه. معنى هذا الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الناس إذا تشاركوا في مال أو تجارة أو مؤسسة أو غير ذلك، تشاركوا مثلا ب50%، اثنان تشاركوا بهذا، أو ثلاثة تشاركوا ب30 أو 30، أو مثلا ب20 و20 و60 أو غير ذلك بمقدار الحصص، ألا يتنافسون على أخذ الأكثر؟ كل يريد النصيب الحصة أن تكون عليه. نعم، الله عز وجل بيّن أنه عكس ذلك. إذا جعل الإنسان في عمله 1% لغير الله، الله عز وجل أعطى 99 لذلك الواحد. لا أريد أن يشاركني في ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي شيئا تركته وشركه. تأتي لله عز وجل بصدقة، تتصدق وتنوي بشيء من هذه الصدقة لغير الله سبحانه وتعالى، كان يكون 1 من 100، الله سبحانه وتعالى يعطي 99 التي جعلتها لله سبحانه وتعالى، والواحد لغير الله يقول 99 هي لفلان لا يريدها الله عز وجل، اذهب إليه هو الذي يعطيك أجرا. الناس يتشوفون، يقول لماذا تعطيني 20%؟ أنا أريد 30 من حصتي، يريد أكثر من ذلك. لا، الله عز وجل لا يقبل المزاحمة في أمثال هذه الطاعات. لهذا لابد أن يكون العمل لله عز وجل خالصا. وبهذا نعلم أيضا أن كثير من الناس الذين يقومون بأعمال بر في الظاهر من غير صدق وإخلاص في الباطن في قلبه لا يرى عليهم أثر الإيمان، لا يرى عليهم أثر الإيمان، لأن هذا ما فعلوه تدينا وتعبدا لله سبحانه وتعالى. فإن العمل لا بد أن يكون خالصا إذا كان على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرطان اللذان يتوفران أو يجب توفرهما في العمل حتى يقبل، أن يكون العمل خالصا لله، وأن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول شرط الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. إذا فعلت عمل لله عز وجل لابد إذا أردت أن تعمل عملا لله عز وجل لا بد أن يكون كاملا لله، لا تشرك مع الله عز وجل شيئا فيه. كذلك أيضا لا بد أن تكون على اتباع. اتباع بماذا؟ أن تتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نعلم أن الذين يحدثون عبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مخلصون لله عز وجل، هل يؤجرون على ذلك؟ لا يؤجرون على هذا. لماذا؟ لأنه يتدين لله عز وجل بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. ألا يوجد من الناس من يحدث بدع سواء كفرية وشركية كالذين يسجدون للأصنام وهو من قلبه صادق أن هذا الصنم يستحق؟ كفار قريش الذين بذلوا أعمارهم وأفنوها وربما قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فئام منهم يظنون أنهم على الحق. لماذا؟ أن هؤلاء يعظمون بتعظيم الله سبحانه وتعالى، أعمالهم في ذلك هباء منثورا. هؤلاء في قلوبهم صدق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى قال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه على حق، يظن أنه على اتباع، لكن من جهة الحقيقة ليس على اتباع، وهذا لا يقبل منه ذلك. تجد الناس يعبدون الحيوانات، يعبدون حجارة، يعبدون ويشركون مع الله عز وجل غيره، وفي قلوبهم صدق، لا يثابون على ذلك. يأتي مسألة العقاب، هل يعاقب على هذا أو لا يعاقب؟ الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا لم يرسل الله عز وجل له أحد ولم يأته في ذلك البلاغ كالذين لم يبعث لهم رسل أصلا في فترة من الفترات، هؤلاء الله عز وجل لا يعذبهم على فعلهم وكفرهم، ولكن هؤلاء لا يسمون من أهل الإيمان، يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة ويقدر لهم ما يقدره الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل عدل لا يظلم الناس مثقال ذرة. لهذا نقول لابد في ذلك من الاتباع ولو كان في أشياء يسيرة، في تسبيح الإنسان، في تهليله، في صلاته، في أدائه العبادات، لا تخضع لعاطفة الإنسان ورغبته. هل للإنسان بعاطفته أن يغير من العبادات أو يزيد فيها وينقص؟ ليس له ذلك. ولو كان في ظاهرها أنه يرى أنه فعل وأحسن وأكثر أيضا من أمور الطاعات، فإن هذا لا يقبل منه إذا لم يكن على اتباع. الذين يحدثون بدين الله سبحانه وتعالى يتعبدون لله عز وجل بغير ما شرع الله. قد روى ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها، وكذلك ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، أن عبد الله بن مسعود دخل مسجد الكوفة فوجد أقواما حلق وبأيديهم حصى وفي وسطهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 ويرمون بالحصى ويقول هللوا 100 ثم يرمون بالحصى ويهللون 100، كبروا 100 فيكبرون ويكبرون 100 ويرمون بالحصى. عبد الله بن مسعود يشاهدهم وواقف على رؤوسهم فقال عدوا سيئاتكم، يعني أنتم تعدون سيئات لا تعدون حسنات. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. قال كم من مريد للخير لم يجد، ويحكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، أما إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد، وأنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني أنكم تفعلون شيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لعدم إدراكه ومعرفته في جانب البدع يفعل أشياء لم يأتي فيها الدليل، ويقول الله عز وجل لا يعذبني بمثل هذا، أنا أسبح الله يعذبني، يقول لماذا تسبحني؟ لا يقول الله عز وجل هذا لعبده. لهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله لما صلى الفجر ولما ذهب إلى كان في صلاة الفجر وصلى بجواره رجل، وسنة الفجر ركعتين أو أكثر، سنة الفجر ركعتين، صلى رجل بجواره ركعتين وابن مسعود يرقبه، فلما سلم من الركعتين قام يصلي ركعتين، فجذبه ابن مسعود عليه رضوان الله حتى قطع صلاته الرجل، فقال ما تريد؟ قال إنما هما ركعتان، يعني لا تزد عليهما. قال ذلك الرجل لابن مسعود أترى أن الله يعذبني بالصلاة؟ قال ابن مسعود لا يعذبك الله بالصلاة، لكن يعذبك بترك السنة. إذا كانت الرغبة على هذا، على هذا الإنسان الذي يصلي الفجر 4 ركعات في الظاهر أفضل أو الذي يصلي ركعتين؟ في الظاهر أفضل، في الظاهر أفضل، ولكن هل هو على حق أو على باطل؟ على باطل. لكن هل له أن يقول الله يعذبني وأنا أضع جبهتي لله؟ الله لا يعذبك على هذه الفعلة، لا، لا تأتي بالعاطفة وتقول أنا أضع جبهتي لله وأبكي لله ثم أصلي 10 ركعات وأنت ركعتين وتريد أن الله يعذبني بالعشر وينجيك بالركعتين، هذه عاطفة وليست عاطفة؟ هذه عاطفة. الله عز وجل أنزل دينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله لنا هذا الذي كمل. الزيادة رضيها الله وما رضيها؟ ما رضيها. كل شيء تزيد في دين الله الله لم يرضه لك، الله عز وجل لم يرضى لك. ولهذا وجب علينا الاتباع والاهتداء والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الأمور برغبة الإنسان لتعدلت الفرائض وتغيرت وتبدلت، يأتي في جيل من يجعل الفجر 3 ركعات ثم يأتي جيل بعد ذلك يقول الذين مضوا ليسوا بأخير منا سنريد أن نجعلها 4، ثم يأتي الذي بعده يقول الذين سبقونا ليسوا بأخير منا نريد أن نجعلها 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 وغير ذلك ويزيدون ما يشاء، أو تجد هؤلاء يصلون 5 وذلك 10 بكل، حينئذ تضيع الشريعة وكمال دين الله سبحانه وتعالى وإحكامه. الله جل وعلا أنزل كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل كل شيء، فيه إحكام لدين الله وشرائع وأمور العبادة، فعلى الإنسان أن يكون وقافا عليه. لهذا جانب العبادة، جانب العادة من أمور الناس، افعل ما تشاء وابتدع ما تشاء، البس ما تشاء وابني ما تشاء وازرع ما تشاء. الله عز وجل حرم عليك أشياء يسيرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل شيء خلقه لك، ما خلقه ضدك، خلقه لك أن تستعمله. إذن المحرمات قليلة بالنسبة للمباحات ليس قليلا. لهذا الله سبحانه وتعالى يذكر أسماء المحرمات وما يذكر أسماء المباحات. لماذا؟ لأن الأصل أنها مباحة، الأصل أنها مباحة، وأباحها الله عز وجل للإنسان أن يأكل ما يشاء، أن يشرب ما يشاء، أن يلبس ما يشاء. حرم الله عز وجل عليك أشياء معدودة يعدها الإنسان بأصابع يديه من جهة المأكولات، أو كذلك أيضا ما يأتي مثلا من الملبوسات من جهة الحرير للرجل، لبس الذهب والفضة، لباس الشهرة وأضرابها مما حرمه الله عز وجل عليه. ما عدا ذلك البس من القطن والكتان والألوان وكذلك النسيج، البس ما تشاء مما أحله الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من المأكولات حرم الله عز وجل عليك أصناف يسيرة، حرم الله سبحانه وتعالى عليك أصناف يسيرة لحكمة ونوع من الاختبار، وأباح لك ما عدا ذلك. وعليه يعلم الإنسان صاحب الإيمان القوي الذي يكون على اتباع وهدى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عرفنا كيف يزداد الإنسان قوة، يزداد إيمانا ويقينا فيكون أحب إلى الله سبحانه وتعالى، أنه كلما ازداد عبادة واتباع واقتداء ازداد في ذلك قوة، ازداد في ذلك قوة. وإذا ازداد في ذلك قوة فإنه يكون أكثر الناس تأثيرا، يكون أكثر الناس تأثيرا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني كلاهما على إيمان وعلى خير. والله عز وجل جعل العاقبة لأهل الإيمان في الجنة، ولكن التفاوت في ذلك أن الناس يتفاوتون. وفي هذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه، الناس يتفاوتون. ما يظن الإنسان أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتابه أنه يستوي مع الصائم القائم، لا، هؤلاء يتفاوتون، الناس مراتب. ولهذا جعل الله عز وجل الجنة درجات، الجنة درجات، ربما يرفع الإنسان بعمل يسير جدا يرفعه درجة، وربما أيضا بعمل كبير يفعله الإنسان لا يرتفع إلا ربع درجة. لماذا كان العمل العظيم يرفع به الإنسان ربع درجة والعمل اليسير يفعله الإنسان ثم يرفع به درجة؟ السبب في هذا هو قلب الإنسان، قلب الإنسان إذا كان مقبل على الله بخلاف المعرض أو الساهي. لهذا تجد الناس صفا واحدا في الصلاة 50 100 200، تجد هذا تقبل صلاته كلها وهذا ربعها وهذا نصفها وهذا 10% منها، يتفاوتون ليسوا على مقدار واحد. السبب في هذا أن هذا دخل الصلاة وما عقل منها شيء، ولا يدري ماذا قرأ الإمام وما سبح وماذا دعا، لا يدري، يتحرك بصمت وعقله بعيدا عن الصلاة. هذا يختلف عن من كان حاضرا في قلبه حاضرا في صلاته كلها، فحينئذ يكون القبول لديه في ذلك أعلى. كذلك أيضا في جوانب المحرمات، في جوانب المحرمات الإنسان قد يفعل سيئة صغيرة غير مكترث بعقاب الله وغير مكترث بها، أو يفعلها فخورا مجاهرا بها، هذه أعظم ممن يفعل كبيرة وقلبه وجل وخائف من عقاب الله أن الله عز وجل ينزل عليه عقوبته. يقول الزهري كما جاء في صحيح الإمام مسلم ذكر ذنبين عظيمين، يقول أعظم حديثين سمعتهما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثني بهما حميد عن أبي هريرة. أولهما، وتأملوا بين المعاني الواردة في الحديث الأول والحديث الثاني والذي يقولهما أعجب حديثين سمعتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فهو أن الله عز وجل أدخل النار رجلا في هرة حبس في امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا أدخل النار بسبب مثل هذا العمل. أما الحديث الثاني فهو رجل كان في من كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعل به أبناؤه ذلك، ثم قال الله عز وجل لجسده وللأرض كوني فلانا فكان فلان، ثم قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. الحديث الأول امرأة دخلت النار في هرة، يعني هذا أكبر ذنب لديها، لو كان لديها ذنب أكبر تدخل به أو لا تدخل بهذا، لو أنها قتلت آدمي تدخل بالآدمي أو تدخل بالهرة، أيهما أعظم؟ تدخل بالآدمي، إذن أعظم ذنب لديها هو حبس الهرة. انظروا للحديث الآخر، لم يعمل خيرا قط، إذن ماذا كان يعمل؟ كل أنواع الفجور، ماذا كان يعمل في الدنيا؟ إذا لم يعمل خيرا قط ماذا يوجد مقابل الخير؟ الشر، إذن جميع أنواع الشر التي لا تعد، ولهذا قال لم يعمل خيرا قط، الشر عنده لا يحصى، بقتل وزنا وشرب خمر وفسوق وفجور وغير ذلك. هذه المرأة دخلت في هرة، يعني أن الذنوب التي فوق الهرة غير موجودة، ولهذا ما ذكرت في هذا الحديث. لكن لماذا أدخل الله عز وجل الهرة في المرأة في الهرة في النار وأخرج ذلك الرجل وغفر الله عز وجل لذلك الرجل؟ السبب في هذا أن هذا الذنب الذي فعلته المرأة فعلته بغير اكتراث، الذي يقتل الهرة برصاصة أو بسهم يقتلها في لحظة، أليس كذلك؟ يغضب ثم يقوم بالقتل، لكن الذي يحبس هرة تموت في لحظة أم في أيام وساعات؟ ربما أيام وساعات، يعني أن تعلم أنها موجودة الصباح، وتعلم أنها موجودة الظهر، وتعلم أنها موجودة العصر، وتعلم أنها موجودة المغرب، وتعلم العشاء، وتعلم أنها من الغد، وتعلم بعد الغد، وأنت غير مكترث بها، لا تتألم بها. هذا ازدراء للمحرم أو ليس بازدراء المحرم؟ ازدراء وعدم اكتراث، وعدم اكتراث، فاستحق حينئذ مثل هذا الذنب أن يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا كان يفعل ذنوب عظيمة وقلبه وجل، وقلبه وجل خائف، فحينئذ غفر الله سبحانه وتعالى له. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما امرأة بغي من بني إسرائيل، المرأة البغي الذي تتخذ الزنا حرفة، لم تزني مرة واحدة، لا، ما اتخذت الزنا حرفة لها تتقوت منه، بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش، يعني يأتي إلى الثرى ويلعقه بفمه يلتمس الرطوبة، فيه شارف على الهلاك. قال فنزعت موقها وهو الخف من الجلد، فنزلت في بئر ثم ملأت خفها ثم سقت الكلب فاستغفرت فغفر الله لها. لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الكلب؟ الكلب هو من أنجس الحيوانات، إذا شرب من الإناء تغسله سبعا، وإذا اقتنى الإنسان الكلب من غير ما رخص الشارع به ينقص من أجله كل يوم قيراط، وذكر الكلب إشارة إلى أن ما فوق الكلب من مراتب الحيوان من البهائم من الطيور التي يجوز اقتناؤها أو ما يتعلق أيضا ببهائم الأنعام أو غير ذلك عنها أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. لماذا هذه المرأة غفر لها بسقي الكلب؟ انظروا إلى الربط في هذا. سقت الكلب قال فاستغفرت من ماذا؟ من البغي، من الزنا الذي كانت فيه. لماذا ربطت هذا الفعل؟ تقول يا ربي اغفر لي بمثل هذا الفعل. فالقلب وجل ينتظر الفرص ينتظر الفرص التي تقرب إلى الله للولوج والفرار إلى الله. وهذا يختلف عن حال الإنسان الذي تقول له هذه أبواب الرحمة استغفر، يقول أبعد عنها. هذا معرض ليس بمعرض، هذا معرض، هذا أشد عقوبة عند الله عز وجل ولو كان الذنب يسيرا. ولهذا كثير من الناس إعراضه أعظم من ذنبه، إعراضه أعظم من ذنبه الذي يفعله. ولو فعل الذنب وهو مقبل ووجل على الله لكان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من غيره ممن يقترف نفس الذنب. لهذا الناس لا يتساوون في ذنب واحد ولو كان في ظاهره واحد يفعله وهو وجل وخائف من عقاب الله وخائف تأتيه المنية، وهو يفعل كذا، وهو يشرب الخمر أو وهو يزني أو وهو يسرق أو غير أو يعق والديه أو يؤذي جاره، يخشى من هذا الأمر وينتظر التوبة ويغالب نفسه مثل ذلك، بخلاف الإنسان الذي لا يكترث ويتمنى أن يكون هذا في الغد وبعد الغد، وإذا نصح كابر في مثل هذا فهذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وربما الإنسان يفعل الذنب الواحد مرة واحدة وقلبه معرض عن ذلك الذنب يكون أعظم عند الله ممن يكرر الذنب نفسه وقلبه وجل لهذا نقول إن القلوب تعظم الأعمال وتضعفها وكذلك أيضا تحقرها. فينبغي للإنسان أن يعلم أن حضور القلب في أمور العبادات، حضور القلب أيضا في أمور المحرمات من الوجل من الله سبحانه وتعالى عند فعل المحرم، الخوف من الله، محاولة التخلص من ذلك الذنب ورجاء غفران الله عز وجل، اللهج بالاستغفار، هذا من الأمور التي تضعف جذوة ونار وعقوبة العمل السيء، وهو أقرب أيضا للغفران من الله سبحانه وتعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عرفنا مسألة الموازنة، كيف يكون الإنسان مؤمنا قويا، كيف يكون ضعيفا، كيف نفسر أن كثير من الظواهر التي تكون من الناس كثير عبادة لكن لا تظهر قوة الإيمان منه، مع أنه يصلي، مع أنه يفعل أعمال بر لا تظهر من القوة. السبب هو فراغ الباطن من الإخلاص والصدق ومراقبة الله سبحانه وتعالى. لماذا يرحم الله عز وجل بعض أهل المعاصي ويعاقب بعض أهل الطاعات الذين يظهر منهم الطاعة؟ لماذا يعاقب الله عز وجل صاحب معصية صغيرة ويدع صاحب المعصية الكبيرة؟ ثمة دقائق وأمور لا ندركها الله عز وجل يدركها، منها بواطن ومنها ظواهر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، وإنما ينظر إلى القلوب التي في الصدور، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإيمان وقوة صاحب الإيمان وأيضا فضلها على المؤمن الضعيف، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عدم العجز والاستعانة بالله. قال استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، يعني أنك لا تسلم نفسك للضعف الذي أنت فيه، وأن لا تقول أني والله أنا مقصر في الخير وأن تأقلمت على مثل هذا الأمر وبقيت عليه، أو أن الله عز وجل لم يشأ لي هداية، لا الله عز وجل لم يشأ لي صلاة، لم يشأ الله عز وجل لي بكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المؤمن الضعيف ألا يتكل على نفسه بل يستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، يعني ارفع من نفسك من جهة العمل حتى تكون موازيا لذلك القوي. كذلك أيضا وهي رسالة للمؤمن القوي أن يستعين بالله ولا يعجز. لماذا وهو قوي؟ لماذا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعانة وأن لا يعجز؟ لأن الإيمان لا يثبت إلا بالصبر. ربما تنزل على المرتبة التي أنت فيها، بدلا من أن كنت تؤدي الفرائض والنوافل وتؤدي السنن الأخرى غير النوافل من صلاة الضحى وقيام الليل، تبدأ بالنقصان، تقلل من صلاة الليل، تقلل من النوافل المطلقة، تقلل من السنن الرواتب، تبدأ تضعف من جهة أداء صلاة الجماعة، بدلا من أن تكون تصلي الصلوات الخمس كلها تصلي أربعا ثم تصلي ثلاثا ثم تصلي اثنتين، تحتاج إلى نوع من المغالبة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استعن بالله ولا تعجز، لا تتكاسل أيها القوي، أثبت واصمد وتوكل على الله حتى تستوعب أكثر من ذلك وتقوى، وأيها الضعيف أيضا استعن بالله عز وجل ولا تعجز، وكن أقوى من هذا حتى تثبت وتتمكن وتكون من أهل القوة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز. هنا الاستعانة بالله، ذكر الاستعانة بالله وإشارة إلى أن الإنسان يجب عليه ألا يتكل على نفسه ويعرض عن الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم: أطهر الناس قلبا وأزكاهم نفسا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أزكى النفوس وقلبه أزكى القلوب وأطهرها، ومع ذلك يقول: يا رب لا تكلني إليها. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يقيم نفسك وهو الذي يعطيها القوة، فأنت اعتمدت على شيء هو معتمد على الله، فتوكل على الله عز وجل يعينك الله سبحانه وتعالى. لهذا وجب على الإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقول: لازم الاستعانة مع الأخذ بالأسباب. نعم، الأخذ بالأسباب. ما هو المقدار الذي يأخذ الإنسان به بالأسباب والمقدار الذي يأخذه مستعينا بالله سبحانه وتعالى؟ نقول: أما الاستعانة بالله جل وعلا فإن الإنسان يجب عليه ألا يستعين إلا بالله، وأيضا يتأكد في حقه أن تكون استعانته دائمة عند كل سبب، عند كل سبب. الإنسان حتى لو أراد أن يفتح ماء إناء أو يفتح بابا أو غير ذلك، يقول: استعاننا بالله. هو يعلم أن الباب يفتح بقبضه ودفعه، وهذا أيضا يفتح بكذا، ولكنه أراد أن يبين لنفسه ثقته بالله وعجزه عن ذلك، وأن الله عز وجل قادر أن يحول بينك وبين فتح الباب، وأن الله عز وجل قادر أن يحول بينك وبين أن تخطو إلى مصلحة تريدها، والله سبحانه وتعالى قادر أن يعيقك عن مقصود تريد الوصول إليه. فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. كذلك أيضا أن الإنسان الذي يأخذ بالأسباب ولا يعتمد ويستعين بمسبب الأسباب فإنه يورث ذلك هزيمة نفسية عند تعطل الأسباب، تعطل الأسباب. فيذهب الإنسان مثلا يريد يبحث عن وظيفة، بحث اليوم وبحث غدا وبحث بعد غد وبحث بعد أسبوع وبحث بعد شهر، أخذ بالأسباب، ثم الذي لا يستعين بالله عز وجل ويعتمد عليه ينقطع المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة ثم يدع ذلك. لكن إذا كان مستعينا بالله فإن طاقته في ذلك أعظم، لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يثبته ويعينه. ثم أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تعجز، إشارة إلى أن العجز هو أعظم ما يصيب الإنسان بالوهن، وكذلك أيضا ينقص إيمانه ويصيبه بالفتور حتى يتعطل عن العمل. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين، وجاء في رواية والكسل. الكسل هو العجز. لهذا كثير من الناس يحب أن يفعل هذا الشيء لكن يجد أن ثمة حائل. ما هو الحائل؟ لا يدري، يقول: لا أريد هذا الشيء، أو فيني كسل عن الذهاب، فيني كسل عن المجيء، فيني كسل أن أقول لفلان أو أتصل بفلان في أمر خير، أو أن أوجه فلانا بكذا، أو أن أعين فلانا على ما يفعل، فيه كسل. وهذا هو العجز والكسل الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستعاذة من الكسل لماذا؟ لأنها علة داخلية في ذات الإنسان، وهي علة باطنية. أعظم ما يثبط الإنسان هو عجزه عن عمل الحق، والعجز في ذلك إذا أصاب الإنسان تعطل عن أشياء يعتقدها وربما فعل ضدها تلبية لرغبته. الإنسان ينوم مثلا أو ينام عن صلاة الفجر، أو إذا قيل له قم صلي السنة الفلانية أو أوتر في الليل، يقول: الوتر، أريد أن أقوم الوتر لكن أتوضأ ثم آتي أصلي، هذا يتعبني، ويحدث نفسه أريد أن أركن إلى النوم، صلاة الضحى لماذا لا تؤدي الضحى، أريد أن أعمل، أريد أن أنهي هذا الشيء الذي في يدي، أريد أن أتناول الطعام الفلاني أو المشرب الفلاني أو يتكئ أو غير ذلك، أريد أن أرتاح بعد قليل أو نحو ذلك، هذا هو الكسل. وكذلك أيضا العجز. فينبغي للإنسان أول ما يلتجئ إلى الله عز وجل منه هو من نفسه التي في داخله، لأن هي العدو الدائم الملازم، هي العدو الدائم. شياطين الإنس والجن ليسوا بملازمين وليسوا أصحاب قوة دائمة على الإنسان. الشيطان الإنس ربما لا يرافقك، لديك صديق سيء أو جار سيء أو زميل في العمل سيء، ربما لا تلقاه إلا في كل يوم في الإجازات لا تراه، أو ربما لا تراه إلا في مناسبات تلتقي أنت وإياه، لكن أيضا أنت تملك أيضا المفارقة، تملك بيدك وإرادتك أن تفارق هذا الرجل أو تبتعد عنه، ثم أيضا هو ليس ملازما لك. كذلك أيضا ثمة وسائل كثيرة يستطيع الإنسان أن يبتعد عن شيطان الجن بالاستعانة منه، طرد الشيطان، يستعيذ بالله عز وجل، أذكار الصباح والمساء وغير ذلك مما يعين الإنسان على بعد الشيطان عنه ويضعف. الأذان يبعد الشيطان ويولي وله مراد وغير ذلك من الأحاديث التي تبعد، لكن النفس هي في داخلك، النفس في داخلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لماذا؟ لأن النفس معك تنتظر الثغرات وحاضرة معك على مدار الساعة، تنتظر ثانية حتى تسول لك أو تأتيك بخاطرة أو تفكر بقول أو تفكر بعمل حتى تصرفك عن عمل الخير وتوجهك إلى عمل الشر. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر اليسير وهو ثانية أو جزء من الثانية طرفة عين أو أقل من ذلك، يستعيذ بالله أن الله عز وجل يكفيه هذه الثغرات للنفس الأمارة بالسوء. لهذا الله عز وجل يقول في لسان عبده قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس الأصل فيها أنها تأمرك بالسوء وربما تغلبك. كثير من الناس يظن أنه جسدا واحدا، إذن هو كيان واحد، أنت كيان واحد لكن فيك اثنان، فيك نفس وفيك عقل. النفس هي التي تأخذك إلى شيء خلاف ما يريده العقل. لهذا لو أردت مثلا أن تأتي إلى شخص يفعل الكبائر كالذين يسرقون أو يروجون المخدرات أو يقومون بالقتل أو يقومون بالاغتصاب، حينما تأتي إليه وتوقفه في طريقه وهو يذهب ليسرق وتسأله تقول السرقة تجوز أو لا تجوز، ماذا يقول؟ يقول لا تجوز. إذا قلت له القتل أنت تقتل الناس وتفعل، أو مثلا أنت تغتصب أو غير ذلك، هل يقول لك يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. من الذي تكلم ومن الذي مشى به؟ الذي تكلم العقل والذي مشت به النفس. النفس الأمارة بالسوء ركبت العقل ثم مشت به يعني سيرته كيفما يريد. ولهذا يتصارع العقل والنفس في الإنسان، فإذا امتطت النفس العقل سيرته أينما يريد وهو صاحب عقل معه العقل. ولهذا إذا ضعفت النفس استيقظ الإنسان. كم من الناس إذا نزل به كرب ضعفت النفس من شراستها وقوتها وأقبل على الله، ثم تذكر كل شيء تجلى له كأنها ستار فتحت عليه. أن الإنسان إذا بلغ 70 بلغ 80 يذكر أياما كثيرة خالية، أين أنا عن عبادة الله؟ لماذا فعلت كذا وكذا بجاري؟ لماذا فعلت كذا وكذا بأبي؟ لماذا فعلت كذا وكذا؟ بدأ عقله يكتمل ونفسه تضعف، بدأ عقله يكتمل ونفسه تضعف، ضعفت جدا حتى تجلى له، وصغرت النفس حتى عن أن يركبها العقل بل زالت وتلاشت في هذا. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يغالب نفسه. بماذا يغالب النفس؟ يغالبها بالاستعاذة من شرها وأن يلجأ إلى الله وأن لا يستعين إلا به سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز، يعني كن مستعينا بالله، استعن بالله من شر النفس ووسواسها وخطراتها، استعن بالله إذا أردت عملا صالحا، وكذلك أيضا لا تعجز من جهة التواكل، عليك أن تبادر بالعمل الصالح. ولهذا الله سبحانه وتعالى حث على العجلة في عمل البر. لماذا؟ لأن العجلة هي ضد العجز. إذا الإنسان خطر في باله أمر معين من أعمال البر، صدقة أو صلاة، في مرحلة بين استحضار العمل وبين أدائه. هذه المرحلة هي معركة، معركة العجز والقوة، هي معركة العجز والقوة. ولهذا أعظم ما يسيطر الإنسان على العجز هو أن الإنسان إذا خطر في قلبه عمل خير أن يحسم الأمر قبل المعركة ويقوم إليه، خطر في باله الوتر أن يقوم، لا يجعل مساحة لإمساحة للأخذ والرد، فإنه ربما تغلبه. أن يقوم إلى الصلاة، خطر في باله الصلاة، سنة الوتر، سنة الوتر، القيام الليل، ما يتعلق بسنة الضحى أو غير ذلك، أن يبادر بمثل هذا الأمر. فإن إذا جعلت مساحة للصراع لا تدري ما قوتك أنت، لا تدري ما قوتك أنت. إذا أصبح لديك يقين بهذا العمل لا تجعل مساحة للمعركة، لأن الناس ربما تكون أقوى منك، الناس تكون أقوى منك، فعليك بحسمها قبل بدئها، بحسمها قبل بدئها. فإذا استحضر الإنسان مثلا سنة الضحى أو غير ذلك عليه أن يقوم ويكبر مباشرة، عليه أن يقوم ويكبر مباشرة. إذا أخذ التفكير هل أجلس وأتصل بفلان وأتحدث إليه أو أصلي، أو أصلي ثم أتحدث بعد ذلك، هل الزمن يكفي أو لا يكفي، أو أجلها إلى الساعة 11 أو 10 أم أبكر بها إلى 8، تبدأ الصراع حتى تتم المغالبة حينئذ، وتحسب المعركة إما لنفسك وإما لعقلك بحسب القوة في ذلك. لهذا وجب على الإنسان في هذا أن يكون مستعينا بالله، عارفا كيف يسوس النفس، كيف يسوس النفس، وذلك بالمبادرة وحسمها وعدم الالتجاء لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فإن من الأمور المهمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، ذكر الاستعانة بالله. كثير من الناس يقولون بعزيمة النفس أو الثقة بالنفس، يثق الإنسان بنفسه أو غير ذلك، هذه من العبارات التي يطلقها كثير من الناس وفيها تحفظ. النفس التي جاء ذكرها وذمها في كتاب الله سبحانه وتعالى يطلق القول بالثقة فيها. بعض الناس يقول إن مثل هذه العبارة الناس يطلقونها ثق بنفسك، يراد بذلك بالعزيمة، كن صاحب عزيمة قوية أو نحو ذلك. نقول إن الله سبحانه وتعالى ذم النفس لمكرها وكيدها على الإنسان وكثرة حبائلها بتقييد الإنسان عن العمل الصالح، ولكن في ذلك نقول إن الإنسان في ثقته بالحق أولى من قوله ثقته بالنفس. ثق بالحق الذي لديك، ربما الإنسان يكون على باطل، فكيف تقول له ثق بنفسك؟ ما هي النفس؟ النفس وعاء، وهذا الوعاء ماذا فيه؟ هل هو حق أو باطل؟ إذا كان معه حق نقول ثق بالحق الذي لديك، واستعذ بالله عز وجل من شر نفسك. يستعيد الإنسان من شر نفسه، ولا يتوجه الإنسان في ذلك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.